بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. أما سورة النبأ فقوله تعالى لابثين فيها أحقابا، تقدم وجه الجمع بينه هو والآيات المشابهة له، كقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، مع الآيات المقتضية لدوام عذاب أهل النار بلا انقطاع كقوله خالدين فيها أبدا، هذا دل على الخلود الأبدي. أما قول لابثين فيها أحقابا فمعناها كأنها فترات محددة وسوف تنتهي. وقال تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. نذكركم بالجواب عن هذا وإن كنا درسنا بالتفصيل في سورة الأنعام، قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، هذه الآية الكريمة يفهم منها كون عذاب أهل النار غير باق بقاء لا انقطاع له أبدا. ونظيرها قوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا. وجاءت آيات أخرى تدل على أن عذابهم لا انقطاع له كقوله خالدين فيها أبدا. والجواب من أوجه أحدها أن قوله تعالى إلا ما شاء الله معناه إلا من شاء الله عدم خلوده فيها من أهل الكبائر من الموحدين، وإلا ما شاء الله معنى ما هنا بمعنى من، إلا ما شاء الله يعني إلا من شاء الله عدم خلوده في النار من أهل الكبائر من الموحدين. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يخرجون منها وهم أهل الكبائر من الموحدين، فأقصى ما في الأمر هنا إطلاق ما وإرادة من. نظير في القرآن قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فما هنا بمعنى من. والجواب الثاني أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من قبورهم واستقرارهم في مصيرهم، ما بين البعث واستقرار في المصير هذه المدة التي لا يكونون فيها داخل النار يعذبون، واضح؟ فهذا المقصود بالاستثناء. الوجه الثالث أن قوله تعالى إلا ما شاء الله فيه إجمال، وقد جاءت آيات وأحاديث صحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها أبدا، فهذا هذا مجمل وقد فسره هذه النصوص التي تدل على دوام يعني خلودهم بلا انقطاع. الظهور من المرجحات، فالظاهر مقدم على المجمل كما تقرر في الأصول. ثم يجيب الشيخ رحمه الله تعالى عن قول تعالى لابثين فيها أحقابا مع النصوص الواردة التي تدل على خلود أهل النار فيها. يقول أما وجه الجمع بين الأحقاب المذكورة هنا مع الدوام الأبدي الذي قدمنا الآيات الدالة عليه فمن ثلاثة أوجه. الأول وهو الذي مال إليه ابن جرير وهو الأظهر عندي لدلالة ظاهر القرآن عليه، وهو أن قوله تعالى لابثين فيها أحقابا متعلق بما بعده، أي لابثين فيها أحقابا في حال كونهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ورثاقا. يبقى هنا نربطها بالحال، لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ورثاقا. إذن هذا هو المراد بكلمة إيه؟ لابثين فيها أحقابا. الحال إيه بقى؟ لابثين فيها أحقابا ترحلهم إيه بقى؟ في تلك الأحقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ورثاقا. فإذا انقضت تلك الأحقاب عذبوا بأنواع أخرى من أنواع العذاب غير الحميم والغسق. ويدل لهذا تصريحه تعالى بأنهم يعذبون بأنواع أخرى من أنواع العذاب غير الحميم والغسق في قوله تعالى هذا فليذوقوه حميم ورسخ وآخر من شكله أزواج. ففي تنويع للعذاب كما قال تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن. فإذا قوله تعالى لابثين فيها أحقابا يعني متعلق بما بعده، أي لابثين فيها أحقابا في حال كونهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ورثاقا. فإذا انقضت تلك الأحقاب عذبوا بأنواع أخرى من أنواع العذاب غير الحميم والغثاق. يقول تعالى هذا فليذوقه حميم وغثاق، ثم قال وآخر من شكله أزواج. وغاية ما يلزم على هذا القول تداخل الحال وهو جائز حتى عند من منع ترادف الحال، وإيضاح أن جملة لا يذوقون حال من ضمير اسم الفاعل المستكن لابسين، لابسين الذي هو حال، مثل قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ في حال كونكم لا تعلمون شيئا. يبقى ده الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذه الأحقاب لا تنقضي أبدا. رواه ابن جرير عن قتادة والربيع بن أنس وقال إنه أصح من جعل الآية في عصاة المسلمين كما ذهب إليه خالد بن معدان. ثابتين فيها أحقابا يعني أحقابا متكررة متتالية بلا انقطاع. الجواب الثالث أن لو سلمنا دلالة قوله أحقابا على التناهي والانقضاء يعني أحقابا أنها نكرة يعني أنها يكون في آخرتها في نهاية للنار، فإن ذلك إنما فهم من مفهوم الظرف أحقابا. أدخلنا هنا إيه؟ من المفهوم، مفهوم أحقابا أنها هتنتهي، لكن ده مش منطوق، ده مفهوم، في حين أن التأديب مصرح به منطوقا، والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول. أما قول خالد ابن معدان إن هذه الآية في عصاة المسلمين فيرده ظاهر القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال وكذبوا بآياتنا كذابا، وهؤلاء طبعا الكفار، فلا صح تفسير خالد ابن معدان أو تخصيص هذه الآية بأنها في عصاة الإيه؟ الموحدين أو المسلمين، لأن السياق يتكلم عن الكفار وكذبوا بآياتنا كذابا. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.